قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فمن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فمن إله غير الله يأتيكم بضياء تسكنون فيه أفلا تبصرون برحمته جعل لكم اليوم النهار لتسكنوا فيه وإذا تبتم فضيه وعلى تشكرون ومن يدين فيقول أين شركائي الذين تزعمون ونزعنا من كل أمة شيئا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن حق الله يضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ولتنوء بالعصبة أولي القوة قال قوموا لا تفرح إن الله لا يحب المفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.